بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب أصول الإيمان وقفنا في المرة الأخيرة عند المبحث الثالث، قال: وظائف الملائكة. وهذا بين الكلام عن الأصل الثاني من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. وسبق الكلام جملة عن أن الملائكة أو أن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، ومن جحد هذا الركن كان جاحدا لكل الأركان. فمن آمن بكل الأركان وكفر بالإيمان بالملائكة كان كافرا بالله سبحانه وتعالى وبسائر الأركان. وأما وظائف الملائكة، قال: الملائكة جند من جنود الله تعالى، أسند الله إليهم كثيرا من الأعمال الجليلة والوظائف الكبيرة، وأعطاهم القدرة على تأديتها على أكمل وجه، وهم بحسب ما هيأهم الله تعالى له ووكلهم به على أقسام. فهنا يتكلم عن وظائف الملائكة، وذكر أن الملائكة تقوم بهذه الأعمال الجليلة والوظائف العظيمة، لكن هنا يابد من تنبيه، وهو على القول بأن الملائكة، أو على الكلام هنا بأن الملائكة، وهو كلام أهل السنة، أن الملائكة لهم وظائف كثيرة وأعمال كبيرة وجليلة، إلا أن هذا لا يعني أن الملائكة هم الذين يصرفون الكون، بل الملائكة محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، مأمورون من الله سبحانه وتعالى. فهذا الكون الذي يعملون فيه بأمر الله، وهم في هذه الوظائف ضعفاء محتاجون إلى عون الله سبحانه وتعالى. فما خلقهم الله ولا جعلهم الله على هذه الوظائف من حاجة، إنما هذا من باب وجود كون الله عز وجل بمنظومته، الملائكة والإنس والجن، وكل يقوم بدور في هذا العالم. أين؟ قال: وهم بحسب ما هيأهم الله تعالى له ووكلهم به على أقسام. فمنهم، هذه وظائف الملائكة أو بعض وظائف الملائكة، فمنهم الموكل بالوحي من الله تعالى إلى رسله عليهم الصلاة والسلام، وهو جبريل عليه السلام. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقد تقدم أنه أفضل الملائكة وأكرمهم على الله، وقد وصفه الله بالقوة والأمانة على تأدية مهمته، ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم في صورته التي خلق عليها إلا مرتين، وبقية الأوقات يأتيه في صورة رجل، ولعلنا أشرنا إلى ذلك قبل ذلك. رآه مرة بالأفق من ناحية المشرق، وفي ذلك يقول الله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين. ورآه مرة ثانية ليلة الإسراء في السماء، وهذا ما أخبر الله عنه بقوله: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. قال: وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن تفسير الآيتين المتقدمتين، فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. وكما ذكرت، فقد أشرنا إلى ذلك قبل ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى جبريل إلا مرتين على الهيئة الملائكية، وهي هيئة عظيمة لأنه أعظم الملائكة. وأما باقي اللقاءات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل، كان يأتيه جبريل على هيئات أخرى، وأكثر ذلك أنه كان يأتيه على هيئة رجل، كان يأتيه على هيئة رجل، فكان أحيانا يأتيه على صورة رجل لا يعرفه الناس ويعرفه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر، وكان أحيانا يأتيه على هيئة رجل من أصحابه كما كان يأتيه على هيئة دحية الكلبي رضي الله عنه، وأحيانا يأتيه على هيئة الفارس ونحو ذلك أيضا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم كما في يوم بدر وهكذا. فجبريل واحد من الملائكة العظام، بل هو أعظم الملائكة، وهو موظف بوظائف من أعظم هذه الوظائف هي وظيفة الوحي، فهو الموكل بحياة القلوب. جبريل الموكل بحياة القلوب الوحي. قال: ومنهم الموكل بالقطر والنبات وهو ميكائيل. فجبريل موكل بحياة القلوب، وميكائيل موكل بحياة الأبدان، بحياة الأبدان، فهو الذي يقوم على أمر القطر والنبات، القطر المطر ونحوه والنبات. فميكائيل هو سيد الملائكة الذين يقومون على ذلك. فهناك ملائكة موظفون لدفع السحب وجرها ودفعها ونحو ذلك، والقيام على يعني رعاية النبات وغير ذلك، سبحان الله العظيم. قال: ومنهم الموكل بالقطر والنبات وهو ميكائيل عليه السلام، وقد ورد ذكره في القرآن، قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافر. فميكال هو ميكائيل، وهو ذو مكانة عالية ومنزلة رفيعة عند ربه، ولذا خصه الله هنا بالذكر مع جبريل وعطفهما على الملائكة مع أنهما من جنسهم لشرفهما. من قبيل عطف الخاص على العام، يعني لما ذكر الملائكة عموما قال: من كان عدوا لله وملائكته، هذا يدخل في جبريل ويدخل في ميكائيل، لكن لما يذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك جبريل ويذكر ميكائيل على التخصيص، هذا دليل على ماذا؟ رفعة الشأن. وهذا في كلام العرب، كما تقول مثلا أنت: جاءت الدعوة السلفية وجاء الشيخ محمد إسماعيل والشيخ ياسر ونحو ذلك، مع أن هما الاثنين داخلين في الإيش؟ في الدعوة السلفية، لكن أنت تريد لهما تعظيما أعلى وأكبر. نعم. قال: وهو ذو مكانة عالية ومنزلة رفيعة عند ربه، ولذا خصه الله هنا بالذكر مع جبريل وعطفهما على الملائكة مع أنهما من جنسهم لشرفهما. من قبيل عطف الخاص على العام، وكذا ورد ذكره في السنة على ما تقدم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل أنه يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. ولذا قال العلماء إن هؤلاء الثلاثة المذكورين هم أفضل الملائكة، هؤلاء الثلاثة هم كبار الملائكة وأفضل الملائكة. ومن وظائف الملائكة أيضا وظيفة الموكل بالصور، الموكل بالصور، والصور هو البوق الذي ينفخ فيه كما يأتي. قال: وهو إسرافيل عليه السلام، وهو ثالث الملائكة المفضلين المتقدم ذكرهم، وهو أحد حملة العرش. الحقيقة أنه بالتحقيق، يعني بالتحقيق، لم يأتي دليل صريح على أن حامل الصور هو إسرافيل، يعني لم يأتي دليل صريح صحيح يعني على أن حامل البوق هو إسرافيل، لكن وردت أدلة في بعضها نظر وأيضا في كلام أهل الكتاب. والصور قرن عظيم ينفخ فيه. روى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الصور؟ فقال: قرن ينفخ فيه. الصور ما هو الصور؟ قرن. قال: قرن ينفخ فيه. القرن معروف اللي هو زي قرن الثور، قرن الثور، فيستعملونه في النفخ يخرج صوت، والقرن كلما كان كبيرا كلما كان الصوت أكبر. ولذلك لو تنظرون فكرة المكبر الصوت جاية من الإيه؟ من فكرة القرن أصلا. حتى زمان لما كان ما كانش لسه الكهرباء والحاجات دي، يقوم يمسكوا قرن كده أيضا ويتكلم فيه والصوت يخرج يعني بصوت عالي. فاكرين انتوا لما كانوا يجيبوا الراجل يمشي ينادي يعني في لما يجوا بما يسمونه يعني الافلام والمسلسلات الدينيه، يوم يعني يا ايها الناس، ويجيبوه بيعمل فيه في بوق كبير يعني. لكن هذا القرن قرن ينفخ فيه النافخ، فهذا يؤثر على كل من في السماوات ومن في الارض. فكيف عظم هذا القرن؟ قال: قرن ينفخ فيه. وأخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، وحنى جبهته وأصغى سمعه ينظر متى يؤمر. قال: كيف أنعم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه: لماذا لا تتنعم؟ فالملوك والكبراء يتنعمون، وأنت يعني لماذا لا يكون لك شيء من يعني نعيم الدنيا، ويعني تسهل على نفسك يعني أمر المعيشة في الدنيا. وكان صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير وينام على الأرض، وصلى الله عليه وسلم يسكن البيت الذي من جريد وغير ذلك. فلما قيل له في ذلك قال: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن؟ يعني ما فيش وقت أصلا، يعني ليس النعيم أو التنعم في الدنيا حرام، وهذا متضمن للإجابة في الحقيقة. كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن؟ ما فيش وقت. إن كان النعيم أو التنعم مباحا أو من جنس يعني الأشياء المباحة يعني التنعم فهو مباح، لكن أنا ليس عندي وقت، ما فيش وقت. كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن؟ ده خلاص، ده الدنيا إيش؟ هتنتهي الدنيا، هتنتهي كلها أصلا. هو صلوات الله وسلامه عليه لا يتكلم عن نفسه فحسب، بل يتكلم عن الدنيا كلها. يقول: وقد التقم صاحب القرن القرن. قال: وحنى جبهته. وحنى جبهته يعني استعدادا للنفخ، استعدادا للنفخ، حنى جبهته. وأصغى سمعه ينظر متى يأمر. أصغى سمعه يعني ينتظر الأمر من الله سبحانه وتعالى. في الرواية الأخرى قال: كأني أنظر إليه وكأن عيناه كوكبان دريان. كوكبان دريان يعني من كثرة ما ينظر إلى العرش ينتظر الأمر، كأن عيناه كوكبان دريان. تخيل أنت هذه الصورة وهذه الهيئة، الملك من زمن النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم أو قبله، وقد التقم القرن. يعني إسرافيل أمسك بالقرن من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيل مدى عمر الدنيا كم هي قصيرة. نعم، ومع ذلك فكثير منا يظنها طويلة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم مر بعمر بن العاص رضي الله عنه وهو يصلح خصا، خصا الخص كوخ من الجريد ونحو ذلك، وما يسمى بالبوص، وهو القصب، القصب اللي يسموه في اللغة يعني القصب، وهو عمارة عن بوص يعني كوخ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تفعل يا عمرو، أو ما تفعل يا عمرو؟ قال: يا رسول الله، خص وهي نصلحه. الخص يعني هيقع فبنصلحه. فقال: يا عمرو، إن الأمر أعجل من ذلك، إن الأمر أعجل من ذلك. يا أنتوا تخيلوا الخص، إن الأمر أعجل من ذلك. ده في ناس فينا مأملة إيه، والجماعة بتوع اللي عايزين يقول لك عايزين نسقط الدستور ده لأنه هيتحكم بأولادنا وأولاد أولادنا، وهو نفسه هو اللي متغاظ، وكل يوم عمالين يطلعوا الحقد اللي في قلوبهم. قد بدت البغضاء، والعياذ بالله، قد بدت الأغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فوالعياذ بالله، حقد غريب جدا على الشريعة الإسلامية، حقد عجيب جدا. وحسبنا الله ونعم الوكيل. ده لأنهم خايفين يتحكموا بالشريعة الإسلامية الزمن اللي جاي، هم وأولادهم، يعني هم من حقدهم مش عايزين يسكتوا. طيب ماشي، طب مالكم مال أولادكم؟ يمكن أولادكم ربنا يهديهم ويكونوا ناس كويسين. لا لا لا، الشريعة الإسلامية مش ممكن تحكم علينا، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال المسلمون: يا رسول الله فما نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. يعني ما نقول في هذه الحال؟ خلاص ده الدنيا هتنتهي، ما نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. قال: وينفخ إسرافيل في الصور ثلاث نفخات. ثلاث نفخات، الحقيقة أنه إن شاء الله بإذن الله يعني في أقرب وقت إن شاء الله، لعل يعني الأسبوع القادم أو بعد القادم، لعلنا إن شاء الله نشرح في مجموعة يعني أو سلسلة أحاديث جمعة عن الإيمان باليوم الآخر، ولا سيما وأننا في الحقيقة استهلكنا في أحداث الحياة الدنيا، وهذا واجب لأنه واجب وقت، لكن يعني نحتاج في الحقيقة إلى أيضا تذكير باليوم الآخر. قال: وينفخ إسرافيل في الصور ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث. قال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال: وهذه نفخة الفزع، وقد دل على النفختين الأخريين قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فإذا بيذكرها يعني المصنف أو المصنفون أن النفخ في الصور سيكون ثلاث مرات، وهذا قول لطائفة من أهل العلم، وهناك قول آخر أن النفخ يكون مرتين. وفي الحقيقة يعني الخلاف فيها يسير جدا، لأن القائل بالنفخات الثلاث لا يعارض قوله القول بالنفخ مرتين، لأن النفخة الأولى والثانية في الحقيقة كأنهما واحدة، وهما نفخة الفزع ونفخة الإيش الصعق، فلو كانت اثنتين فهما قريبتين جدا من بعضهما، لأنه ما إن ينفخ النافخ في الصور، ما إن ينفخ حتى يفزع الناس ثم ينفخ فإذا بهم يصعقون، ثم تكون النفخة الأخرى بعدها ب40 كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت، سبحان الله العظيم. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وزي ما كنت بقول للإخوة امبارح في المعهد، هذا مثال على اللي بيحاولوا ينزلون صفات الله سبحانه وتعالى على عقولهم ويقيسون صفات الله على عقول البشر. طيب خلينا في صفات مخلوقين، هذا ملك الموت مخلوق، قولوا لنا كيف يقبض ملك الموت كل هذه الأرواح التي تموت في لحظة واحدة؟ مش في أرواح بتموت في اللحظة الواحدة؟ يعني في الدنيا كلها كده في الثانية الواحدة بيموت مئات من البشر وربما آلاف. طيب كيف يقبض ملك الموت كل هذه الأرواح في هذه الثانية؟ لأنه ملك الموت واحد ويأتي الجميع، كيف يأتيهم؟ طيب هذا شيء فوق قدرة عقلك، هذا فيما يتعلق بإيش؟ بمخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ قال: ولملك الموت أعوان من الملائكة يأتون العبد بحسب عمله. من وظائف الملائكة أن في ملائكة يعملون مع ملك الموت، ملك الموت رئيس الملائكة الذين يتولون قبض الأرواح، ومعه ملائكة يساعدونه أو لهم وظائف معه في ذلك، وإن كان محسنا ففي أحسن هيئة. قال: ولملك الموت أعوان من الملائكة يأتون العبد بحسب عمله، وإن كان محسنا ففي أحسن هيئة، وإن كان مسيئا ففي أشنع هيئة، نسأل الله العفو والعافية. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. رسلنا هنا من؟ الملائكة، ملائكة الموت. نعم. ومنهم الموكل بالجبال وهو ملك الجبال. وقد ورد ذكره في حديث خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل الطائف في بداية البعثة ودعوته إياهم وعدم استجابتهم لهم. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال: يا محمد. فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. هذا كلام ملك الجبال مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم ما هي الكيفية التي أتى بها ملك الجبال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لعل والله أعلم الأقرب أنه أتى في هيئة رجل أيضا، لأنه أتى مع جبريل، ولأن جبريل أتى في هيئة رجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى جبريل على الهيئة الملائكية إلا مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. مسألة حضور الملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا الملائكة العظام في هيئة رجل ونحو ذلك، هذا من باب تخفيف الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لو أن الملك جاءه في كل مرة على هيئته الأصلية، هيئة صعب جدا، فيها شدة شديدة جدا. يعني المرة الأولى لما رآه بالأفق قد سد ما بين السماء والأرض، شيء يعني شديد جدا، ويحدث في الأرض يعني تغير شديد جدا في الأرض. تخيل أنت ملك الجبال، هذا كيف كانت صورته؟ الله أعلم. نعم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. قال: والأخشبان هما جبل مكة أبو قبيس والذي يقابله. قال: ومنهم الملك الموكل بالرحم، ومنهم الملك الموكل بالرحم، على ما دل عليه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وكل ملكا يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة. قال: فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل؟ قال: فيكتب في بطن أمه. قال: منهم الملك الموكل بالرحم. هذا ليس ملك واحد، هذا ليس ملك واحد، لكن هذه وظيفة، هذه وظيفة. يعني هنا ذكر قوله: ومنهم الملك الموكل بالرحم، هذا عائد على الجنس الفعل. يعني هناك ملائكة كثيرون يقومون على الأرحام، يقومون على الأرحام، فإذا وقعت نطفة الرجل في رحم المرأة وكانت نطفة لإنسان، وإلا نطف كثيرة من الإنسان لا تكون شيئا، وكانت نطفة، فإن هذا الملك الذي يشرف عليك من أول لحظة، النطفة التي يلقيها أبوك في رحم أمك، فيقول: يا رب نطفة. وكأن تقدير المعنى: هذه نطفة يا رب ستكون إنسانا. ثم يقول: يا رب علق، عندما تصل مرحلة هذه النطفة إلى مرحلة العلقة. ثم يقول: يا رب مضغة، إذا وصلت إلى مرحلة المضغة. وهذه مراحل تكون الإنسان: نطفة، علقة، والعلقة هي مجموعة الدم، مجموعة الدم، تعلق مجموعة من الدم بالرحم. المضغة يصير هذا الدم أشبه بقطعة اللحم الممضوغة، يعني كأنها قطعة لحم ممضوغة. قال: فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثى، أذكر أم أنثى. إنه في وقت معين يتشكل الجنين، يكون ذكرا أم أنثى، نعم. شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل؟ وهذا أيضا بمجموعه مع حديث عبد الله بن مسعود الآخر رضي الله عنه الذي فيه قال: يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون مثل ذلك علقة، ثم يكون مثل ذلك مضغة، ثم يأتيه الملك. فالملك يأتي بعد 80، بعد 80 أو بعد 40 الثالثة على قول بعض أهل العلم، إما بعد 40 الثانية، لأن حديث ابن مسعود له رواية أخرى فيها بعد 40 الثانية يأتي الملك. فهذه الكتابة تكتب لهذا الإنسان وهو في بطن أمه جنينا. هذه الكتابة وهذه المسألة وهذه العملية كلها عليها ملائكة حفظة، عليها ملائكة حفظة. سبحان الله، شوف انظر إلى جحود الإنسان وكيف هذا الجحود العظيم لإيمانه بربه وطاعته. الله سبحانه وتعالى يجعل لك من أول لحظات عمرك في هذا الكون، يجعل لك من يقوم عليك من الملائكة بالإحاطة والإشراف والحفظ. النطفة دي الملائكة تحافظ عليها في رحم الأم وترعاها ونحو ذلك، ثم يأتي ملك مخصوص ويكتب لك وأنت في بطن أمك. سبحان الله العظيم. قال: ومنهم حملة العرش. والحقيقة بمناسبة ذكر الموكل بالرحم، أيضا هناك الملائكة الحفظة، الملائكة الحفظة، ولعل الشيخ لم يذكرهم أو المصنف لم يذكروا الحفظة، الحفظة وهم الذين يحفظون الإنسان من بين يديه ومن خلفه، فيحفظونك من بين يديك ومن خلفك. سبحان الله العظيم. كل إنسان منا موكل به 4 ملائكة. سبحان الله العظيم. من بين يديك ملائكة، من خلفك ملائكة، عن يمينك وعن شمالك ملائكة. سبحان الله العظيم. فانظر إلى هذا الإنسان الجاحد، 4 ملائكة غير الملائكة الآخرين اللي هم أصحاب وظائف عارضة، أصحاب وظائف عارضة، 2 حفظة قدام وأمام وخلف، 2 يمين وشمال بيكتبوا الأعمال، عن اليمين وعن الشمال قعيد. ده غير بقى الملائكة الأخرى اللي هم وظائف أخرى متعلقة بيك، زي الملك الذي يأتي عند نومك وأنت تدخل إلى فراشك. فعندما تدخل إلى فراشك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا ابتدره ملك وشيطان. يعني ما من إنسان يأوي إلى فراشه إلا ابتدره ملك وشيطان. فيقول الملك: اختم بخير، يعني اختم اليوم ده بخير. ويقول الشيطان: اختم بشر، والعياذ بالله. ولذلك انظر إلى فضل الله عليك، يبعث لك ملك يحميك ويحفظك. قال: فإذا ختم بخير بات الملك يكلأه، بات الملك يكلأه. يعني سبحان الله. والله يا أخوان احنا كلنا ما ربما كتير مننا بيغفل عن هذه الأمور، أو بيبقى احنا عارفينها كلنا لكن يغفل كثير منا عنها. هل تتصور أنك إذا ختمت ليلتك أو يومك يعني قبل أن تنام بخير، في ملك بيفضل واقف طول الليل جنبك، طول الليل واقف جنبك؟ هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إلا بات الملك يحفظه. ده لو ختم بإيه؟ بخير، ذكر غيره بتاع. ولو ختم بشر، فيلم تمثيلية مش عارف إيه بتاع، والريموت كنترول قاعد على دماغه. إلا بات الشيطان على رأسه، والعياذ بالله. ولذلك هذه وظيفة، إن ملك يحميك طول الليل، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا يبعث على حب الملائكة أو محبة الملائكة لك ومحبتك أنت للملائكة. نعم. ومنهم حملة العرش. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وقال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. وطبعا 8 حملت العرش مش أي 8، مش أي 8. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال: أذن لي أن أحدث عن أحد حملت العرش، فإنهما بين شحمة أذنيه إلى عاتقه مسيرة 100 عام. انظر المسافة دي كده، مسيرة 100 عام، فكيف هيئة هذا الملك؟ نعم. قال بعض العلماء الذين حول العرش هم الملائكة الكروبيون، وهم مع حملة العرش أشرف الملائكة. الملائكة الكروبيين هذا جاء بهم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبالجمع بين الحديث وبين الآية قال كثير من العلماء أن الكروبيين هم الملائكة الذين هم حول العرش، حملة العرش حاجة والكروبيين حاجة تانية، دول حول العرش كما قال الله عز وجل. ومنهم خزنة الجنة، يعني من وظائف الملائكة خزنة الجنة، عالم كله عالم روحاني، عالم طيب، عالم جميل، عالم مضيء منير سبحان الله العظيم. ولذلك دايما يرمز للملائكة بالإيه؟ بعالم الطهارة، بعالم الطهارة، لأن هم من النور، ولذلك يرمز للنور دائما بالإيش؟ بالراحة، بالراحة. ويرمز للظلام بالإيش؟ بالخوف دائما. ولذلك الشياطين تحب الظلام. والله سبحانه وتعالى يقول لنا من شر غاسق إذا وقب، من شر القمر إذا أظلم، لأنه الليل إذا كان مظلم جدا تكثر الإيش؟ الشياطين. لكن الملائكة إذا كثرت اندفعت الشياطين، لأن نور الملائكة بيدفع ظلام الشياطين. ولذلك هذه إشارة أقصد بها أن كلما كانت حولك أسباب كثرة الملائكة كلما كان حولك نور. يعني تخيل أنت ملائكة حفظة، ملك بيحرسك بالليل وانت نايم، ملائكة إذا جلست تذكر الله سبحانه وتعالى تنزل تحفك الملائكة، ملائكة تأخذ منك القرآن، منك القرآن. حتى أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا شرع في ذكر الله وقراءة القرآن جاء الملك فأخذ عنه حتى وضع فيه على فيه. إيه ده سبحان الله العظيم، إيه الهيئة العجيبة دي، إن الملك يفضل يقرب منك لغاية ما يبقى بياخد القرآن منك كده من فمك مباشرة. ولذلك انظر إلى كل هذه الأحوال الملائكية العظيمة. نعم. ومنهم خزنة الجنة، قال الله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. يعني من وظائف الملائكة الخزان للجنة، خزنة الجنة، وهم الذين يقومون على أعمال تكريم أهل الجنة، أعمال تكريم أهل الجنة. شوف بقى تكريم الجنة بقى كيف سيكون، والملائكة يقومون على كل هذه الوظائف. وقال تعالى جنة عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. الملائكة هم الذين يقومون على إسعادك في الجنة. ممكن إنسان يجيله كده زي هاجس يقول طب وإيه، أنا مش عايز حد يدخل علي مثلا، مش عايز حد يشاركني، خلاص حدش هيشاركك. لكن أنت الذي تشتاق إلى الملائكة، تشتاق إلى الملائكة. ده أنت لو في حد من أهل الدنيا بيقوم بفضل لك وعليك ويحسن إليك، ولا سيما إذا كان هذا الفضل مما يغذي قلبك، تجد نفسك لا تحب مفارقته وتحب معاشرته ولقائه ومخالطته، فكيف بالملائكة الذين ينعمونك في الجنة. نعم. ومنهم خزنة النار أعاذنا الله وإياكم منها، وهم الزبانية ورؤساؤهم 19. وهم الزبانية، على فكرة لا يجوز أن يقال لأي حد زبانية غير الملائكة، ملائكة النار يعني الذين هم يقومون على تعذيب أهل النار، لأن هذا الوصف جاء في القرآن. فالله سبحانه وتعالى هو الذي سماهم كذلك. قال ومنهم خزنة النار عياذا بالله منها، وهم الزبانية ورؤساؤهم 19. رؤساء الملائكة الذين يقومون على النار 19 ملك. قال تعالى فليدعوا ناديه سندعو الزبانية. وهذه الآية نزلت في أبي جهل لعنة الله عليه لما تهدد النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقتله إذا رآه يصلي في البيت. وقال تعالى عليها 19: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. وقال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقد جاء في السنة ذكر مالك وأنه خازن النار ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم له، يعني ورد ذكر اسم مالك أنه هو الذي يقوم على أمر أهل أمر النار. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، أهل النار والعياذ بالله ينادون سيد الملائكة الذين يقومون على تعذيب أهل النار. قال: وقد جاء في السنة ذكر مالك وأنه خازن النار ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم له. ففي صحيح البخاري من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الليلة رجلين أتياني فقال الذي يوقد النار: مالك خازن النار وأنا جبريل وهذا ميكائيل. إذا الرجلان هما جبريل وميكائيل، فأخبراه أن الذي يوقد النار مالك خازن النار، نسأل الله العفو والعافية. ورد في بعض أيضا الأخبار الأخرى أن مالك لم يضحك منذ خلقه الله سبحانه وتعالى، لأنه غاضب على أهل النار ولأنه يرى حال أهل النار والعياذ بالله، وهو الذي يعد النار والعياذ بالله هو ومن معه من الملائكة. نعم. ومنهم زوار البيت المعمور، يدخل في كل يوم منهم البيت المعمور 70,000 ملك. طبعا تقول أنت ده ملك بيعذب وكذا وكذا، هذه طاعة لله، هذه طاعة لله، عبادة لله، هو بيؤديها عبادة لله، كما أنت تقتل الكافر، يعني أنت في الدنيا في الجهاد تقتل الكفار وتستبيح دماءهم، بل وربما تؤمر في بعض الأوقات بالإثخان في قتلهم، بالإثخان في قتلهم يعني ضرب بشدة، كما قال الله عز وجل: فاضربوا منهم فوق الأعناق واضربوا منهم كل بناء. هذه عبادة لله أنت تؤديها، وأنت تفعل ذلك أنت في إيمان عالي جدا، وأنت تفعل ذلك وأنت بتريق دم هؤلاء. كذلك فخزنة النار وهم يعذبون أهل النار فهم يطيعون الله تعالى، عبادة لله سبحانه وتعالى. ومنهم زوار البيت المعمور، يدخل في كل يوم منهم البيت المعمور 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه على ما ثبت من حديث مالك ابن صعصعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم رفع لي البيت المعمور فقلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم. نعم. ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر، يعني يبحثون عن مجالس الذكر، وإذا وجدوها مكثوا فيها ووجدوا فيها. روى الشيخان من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، زي مجلسكم كده، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله من مجالس الذكر. قال: فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. دول ملائكة بيبحثوا عن مجالس الذكر، شغلتهم كده، فإذا وجدوا مجالس الذكر تنادوا، ينادوا بعض بقى بأسمائهم هم عارفين بعض، تنادوا هلموا في ناس هنا بيذكروا ربنا سبحانه وتعالى. وهذه إشارة أيضا إلى حال من يعصون الله في مكان آخر. الملائكة مش ممكن تقعد مع دول، إنما الشياطين إن صح التعبير بقى، يلاقوا اللي بيعصوا ربنا هلموا إلى بغيتكم، أهو ناس عمالة تعصي ربنا والعياذ بالله، ولذلك والعياذ بالله نسأل الله العفو والعافية. البتاعة بتاعت مدينة الإعلام دي والله يعني نسأل الله العفو والعافية، لولا يعني رحمة الله سبحانه وتعالى ولعل يمكن فيها بيذكر ربنا في بقاع منها، دي كانت تبقى من أسوأ والعياذ بالله البقاع في الأرض في الحقيقة. في الحقيقة يعني مدينة الإعلام لولا ما فيها من ذكر الله جزء القنوات الإسلامية ولا حاجة ورحمة الله سبحانه وتعالى من قبل، دي كانت تبقى أسوأ بقعة. احنا كنا زمان نقول مباني مباحث أمن الدولة دي أسوأ بقعة في الأرض، أسوأ من الكنائس وأسوأ من كل الكلام ده كله، لأنه التانيين دول فاكرين نفسهم بيعبدوا ربنا، لا دول كانوا بيأمروا الناس بالكفر صراحة، يقولوا للشاب اللي لسه داخل الالتزام يقولوا له لو شفناك رحت المسجد مش هتشوف الأسفلت والعياذ بالله. كذلك نفس الحال القنوات الفضائية هذه والعياذ بالله، إذا أراد الإسلام أن يحكم سنقوم له بالإيه؟ بالمرصاد والعياذ بالله. ولذلك تخيل أنت بقى المشهدين، مشهد ملائكة تبحث عن مجالس الذكر وشياطين تبحث عن مجالس الشياطين والعياذ بالله. قال وقد ثبت أيضا أنهم يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم من أمته السلام، لما روى أحمد، والله بمناسبة موضوع يعني الفضائيات حاجة سيئة جدا، حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني فعلا بتؤثر على أخلاق كثير من الناس. يعني أنا في يوم الجمعة الماضي يعني غفر الله له يعني صاحب السؤال، ولكن يعني في الحقيقة هذه المسألة فعلا كثرت، لأنه في خطة إعلامية انتبهوا لها، في خطة إعلامية معينة حاليا دلوقتي موجودة انتبهوا لها، غير طبعا الإجرام الكثير جدا. الخطة الإعلامية دي تقوم على تنفير الناس من الدعوة الإسلامية بكل ما يتعلق بها، وبالذات في صورة من ينتسب إلى التيار الإسلامي بطريقة معينة، وهي أنه يقول للناس دول دلوقتي عملون قسمين، مسلمين وكفار، مش مسلمين حتى وعصاة، لا وكفار، وعليه هتقول له أي كلمة تخلفه يبقى أنت عنده إيه؟ كافر. وهذه المسألة ملحوظة في كثير من لهجات الناس، يعني حتى تلاحظ أنت حتى كده في القنوات الفضائية تلاقي لما يجي مثلا حد يتكلم عن الشريعة أو في مظاهرة أو مش عارف إيه، يقوم حد يقول والله إحنا عايزين الإسلام يعود، يقوم المذيع على طول يروح خبطه على طول الكلمة اللي هي إيه؟ طب وهي الدولة كانت قبل التيار الإسلامي كانت إيه؟ ما هو نفس السؤال، تلاحظ كل المذيعين بيعملوها، حتى أن ذلك صار خطة إعلامية حاليا سائدة دلوقتي، ولذلك تجد هذه في نبرة الناس تسمعها اليوم، فانتبهوا لها وكونوا على صبر. يعني أنا أذكر السائل اللي سألني يوم الجمعة بعد الخطبة، صلينا على الجنازة، فبعد ما صلينا على الجنازة، هو واحد من الناس اللي كانوا يجي مع الجنازة يعني، فبعد ما صلينا على الجنازة فقال لي يا شيخ أنت ما قلتش لي يعني صلاة الجنازة أربع تكبيرات، التكبيرة الأولى كذا، التكبيرة الثانية كذا كذا كذا. فأنا قلت له يعني ما فيش مشكلة عادي، يعني أنا مش عايز يعني أفجعه بطريقة إنه هو واحد من عامة الناس وأقول له إن دي المواظبة عليها اسمها بدعة. فقلت له ما فيش حاجة، يعني بسيطة المسألة يعني. قال لي لا إزاي، في ناس مش عارفة صلاة الجنازة. فلما قال لي في ناس مش عارفة صلاة الجنازة، قلت له طيب ابتداء دي مش ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الموعد ده. قال لي بس برضو في ناس مش عارفة صلاة الجنازة. قلت له طب بالله عليك المسلم اللي ما هوش عارف صلاة الجنازة ايه رأيك فيه؟ قال لي ايه يعني كافر هو؟ يعني على طول كده، حتى لدرجة ان هو شدني بس انا سبته كده وايه ورحت داخل. يعني ايه كافر يعني هو؟ مع ان انا بقول له ايه؟ بقول له المسلم ده انا بقول اهو، بقول له ايه رأيك في المسلم اللي ما هوش عارف صلاة الجنازة؟ قال لي كافر يعني؟ قلت له انا قلت لك كافر؟ فالنبرة دي يا اخواننا انتبهوا لها جدا الفترة اللي جاية، هتلاقي كتير من عامة الناس حتى الناس الطيبة اللي بتحبك هو بيقنعه بمعنيين دلوقتي، بمعنى واحد دلوقتي هو ان انت عندهم يا كافر يا معاهم، يا زينا يا اما ايه كافر، اللي هيعرضهم يبقى كافر تنفيرا منك والعياذ بالله. ويجيبوا طبعا بقى والعياذ بالله أشكال مجرمة وناس بتاعت كده يعني إجرام، بحيث أن يقنع الناس بهذه الصورة. لذلك احنا بنقول احنا نحاول كلنا نحاول نتحلى بالإيه؟ بالصبر على مثل هذه المواقف. قال ومنهم الموكلون، قال ومنهم الكرام الكاتبون. لا احنا فوق لسه مش كده. قال العلماء وهؤلاء الملائكة زائدون عن الحفظة وغيرهم من المرتبين مع الخلائق، اللي هم ملائكة الذين يبحثون عن مجالس الذكر. قال العلماء وهؤلاء الملائكة زائدون عن الحفظة وغيرهم من المرتبين مع الخلائق. وقد ثبت أيضا أنهم يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم من أمته السلام، لما روى أحمد والنسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومنهم الكرام الكاتبون، وعملهم كتابة أعمال الخلق وإحصاؤها عليهم. قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال مجاهد في تفسير الآية ملك عن يمينه وآخر عن يساره، فأما الذي عن يمينه فيكتب الخير وأما الذي عن شماله فيكتب الشر. ومنهم الموكلون بفتنة القبر وسؤال العباد في قبورهم، وهم منكر ونكير، وقد دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. أخرج الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم. أما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. الشاهد من الحديث ذكر الملكين اللذين يأتيان العبد في القبر. وأخرج الترمذي وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل. فهذه وظيفة من وظائف الملائكة، ملائكة في القبر، أي نعم في القبر، يكونون معك في القبر على هيئة أرادها الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم أشهر من جاءت النصوص بذكر وظائفهم وأسمائهم من الملائكة، ممن يتعين على العبد الإيمان بهم والتصديق بمدلولاة النصوص في حقهم، والله تعالى أعلم. قال ثمرات الإيمان بالملائكة، قال وللإيمان بالملائكة ثمراته العظيمة على المؤمن، فمن ذلك قال العلم بعظمة خالقهم وكمال قدرته وسلطانه، ولعلنا وقفنا على هذه قبل ذلك. أيضا قال شكر الله تعالى على لطفه وعنايته بعباده، حيث وكل بهم من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك مما تتحقق به مصالحهم في الدنيا والآخرة. ثلاثة محبة الملائكة على ما هداهم الله إليه من تحقيق عبادة الله على الوجه الأكمل ونصرتهم للمؤمنين واستغفارهم لهم. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله، وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.